يقول انه اشترى قطعه ارض منذ 3 سنوات واشتراها بغرض البيع والاستفاده من ثمنها، فهل تجب فيها الزكاه طوال هذه المده وكم قيمتها لكل سنه؟ ومن اشترى قطعه ارض لغرض بناء بيت عليها او لغرض ادخار، هل يلزم مالك الارض زكاه في الحالتين؟ اما في الحاله الاولى فهو مال زكوي اريد بها البيع والشراء والاستفاده وقصد الثمن، فهذا مال زكوي تجب فيها الزكاه، فانت تقيمها في نهايه كل حول لها وتخرج ربع العشر 2.5% من هذا المبلغ. أما في الحالة الثانية فهو لم يشتريها بغرض التجارة ولا التكسب ولا المال، وإنما اشتراها لغرض بناء بيت عليها أو غرض ادخارها، فهذه العلماء يقولون ليست من عروض التجارة في شيء، وإنما القصد التملك، فتكون كسائر المتاع فلا زكاة فيها، والله أعلم.